الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. إياكم وطول الأمل أيها الأحبة الكرام، طول الأمل داء عضال يفسد القلب ويفسد الأعمال ويفسد حال العبد في دينه ودنياه. وربنا جل ذكره قال عن أهل الكفر: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وربنا جل ذكره يبكت الكافرين يوم القيامة: والذين طال أملهم فبعدوا عن هدي ربهم وخالفوا شرعه قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أيها الحبيب الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصف حال الخلق جميعا إلا من رحم الله، قال: يبقى قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. يكبر ويبلغ من العمر مئة، ولو وصل إلى مئات تبقى فيه هاتان الخصلتان: حب الدنيا وطول الأمل. عنده آمال لكنها ليست آمال تقربه إلى الله، عنده آمال كلها دنيوية، يفعل ويفعل ويفعل ويخرج من هذا الأمر الدنيوي فيخرج في غيره وفي غيره وهكذا. أما الآمال المحمودة والآمال المقربة إلى رب العالمين جل ذكره من فعل الخيرات والمسابقة إليها، سواء كان ذلك في الأفعال الخاصة أو المتعدية، المتعدي نفعها إلى العباد، فهذا من أجل ما يكون ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه. يبقى قلب الكبير شاباً في اثنتين: حب الدنيا وطول الأمل. ولذلك أخي، حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول الأمل، فضرب مثالاً توضيحياً لأمته. خط يوما من الأيام بيده المبارك على الأرض خطا مربعا، أي رسم مربعا، والحديث رواه البخاري رحمه الله. خط خطا مربعا ثم خط خطا في الوسط خارجا من هذا المربع، ثم خط خططا صغارا إلى هذا الخط الذي هو خارج من المربع، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه لأمته: هذا الإنسان وأجله محيط به، وهذا الخارج منه هو أمله، وهذه الخطط الصغار هي الأعراض. إن نجا من عرض نهشه آخر حتى يأتيه الأجل وهو على ذلك. فيا أيها السعيد، أصلح قلبك وأصلح عملك بينك وبين الله، وإياك وطول الأمل في غير طاعة الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لماذا يطول أمل المرء؟ ومن أجل ذلك يعصي ربه، يأكل الحرام أو يظلم العباد، سواء كان ذا قربى أو غير ذلك. لا، إياك وطول الأمل، فإنه يفسد العمل وكذلك ينسي الآخرة. فلذلك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وانظر إلى هذه الوصية التي هي أغلى من كل شيء في الدنيا، وصية محب ناصح أمين. يخاف على أمته ويحب لها الخير كل الخير. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأمة جميعا: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. أسمعت إلى هذه الوصية؟ رسول الله ما قال لك اعمل صالحا فيها، بل يقول لك اغنم، اغتنم، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. إن لم تعمل لله في حال الشباب فمتى تعمل؟ إن لم تقدم خيرا وبرا وإحسانا لنفسك في حال شبابك فمتى تعمل يا عبد الله؟ كذلك اغنم صحتك قبل سقمك. كم من المرضى عافاهم الله أجمعين يتمنى أن لو بذل ملايين الملايين مقابل العافية. ووالله بعض الصالحين يحدثني أنه لو يستطيع الدنيا بتمامها يبذلها مقابل أن يقوم فقط ساعة أو نصف ساعة، يقوم هكذا كما أنت تقف هكذا ولو عشر دقائق يحلم بهذا. سبحانك رب ما أعظمك. فيا أيها الكريم اغتنم شبابك قبل هرمك، وإياك وغفلة الشباب، وإياك وصحبة السوء، وإياك والشيطان، فإن الشيطان يزين للشباب أعظم ما يزين لغيرهم. وكذلك اغنم فراغك قبل شغلك. الآن أنت عندك وقت، وهذا الوقت فراغ، املأه بالبر والإحسان، واعلم أنه ستأتي عليك أيام لا يمكنك فيها أن تذكر الله إذا أردت أن تذكره، ولا يمكنك فيها أن تصلي ركعتين رغم حرصك على أن تصلي ركعتين، ولا يمكنك أن تفعل فعلا من أفعال البر من صلة رحم أو عيادة مريض أو قيام بالليل أو صيام بالنهار. فاغنم حياتك، واغنم شبابك، واغنم فراغك. كذلك قال: واغنم غناك قبل فقرك. إذا كنت قد كفاك الله تعالى هموم الدنيا فلماذا لا تقدم لربك جل ذكره؟ فلماذا لم تقدم لنفسك؟ وقدموا لأنفسكم، ماذا تنتظرون؟ والحديث فيه ضعف، الحديث الذي أتلوه الآن فيه ضعف. ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطليا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الموت أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ فيا عبد الله اتق الله تبارك وتعالى، واعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة. فوالله ثم والله ثم والله من زرع خيرا لا بد بإذن الله الكريم يكافئه بأن يحصد الخير، ومن زرع شرا الله لا يظلم أحدا، ولا بد أن يجني الشوك والمر والحنظل. فنسأل الله الكريم أن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يجنبنا الزلل، وأن يقينا طول الأمل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كان سلفنا الصالح يحذرون الأمة من طول الأمل. فمن جميل ما يؤثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إياكم وحب الدنيا وطول الأمل، فحب الدنيا يصد عن الحق. نعم والله، حب الدنيا يصد عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. وكان ابن مسعود يقول: لا يلهينكم طول الأمل فإنه كل ما هو آت قريب، يعني الموت قريب، فجأة يذهب العبد إلى الله. لماذا يحيى حياته في خصومات وفي تقصير في حق رب الأرض والسماوات وفي انتهاك محارمه وعنده طول أمل؟ سيفعل ويفعل ويفعل من أمور الدنيا. دخلوا على أبي ذر رضي الله عنه يوما فلم يجدوا عنده متاع مثل ما يكون عند أقل أهل الدنيا، هو سيد من سادات الصحابة، فقالوا يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال لنا دار صالحة نتوجه إليها، يعني كما يقول الناس عقبال عندك أنا أبني فيلا جديدة أو أبني بيتا جديدا سأنتقل إليه، أشتري المتاع الجديد النفيس وأرسله إليها. قال له لكن لا بد لكم من متاع ما دمتم ها هنا. قال والله إن صاحب الدار يأبى أن يتركنا ها هنا. رضي الله عنه. كان عيسى رضي الله عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه قائلا من ذا الذي يبني بيتا على موج البحر، من ذا الذي يعقل هذا يذهب يبني بيتا فاخرا وينفق حصيلة عمره على بيت يبنيه على موج البحر؟ لا تركن إلى الدنيا أبدا ولا تركن إلى أي شيء منها فكله فان. قام أبو الدرداء ذلكم العالم الرباني وذلكم الزاهد الكبير وذلكم الصحابي الجليل رضي الله عنه، قام على درج مسجد دمشق وجعل ينادي فيهم ويقول يا أهل دمشق إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويؤملون بعيدا فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم أصبح لا شيء فيه ولا أثر. ثم قال هذه عاد ملأت الدنيا خيلا ورجالا ومالا، من يشتري مني تركتهم بدرهمين؟ فاللهم إنا نسألك أن تسترنا في الدنيا والآخرة ولا تكلنا إلى أنفسنا أبدا فنضل يا رب العالمين. اللهم كلنا إليه وخذ بنواصينا إلى كل خير وجنبنا الزلل وجنبنا طول الأمل. اللهم إنا نسألك عافية في إيمان وإيمان في عافية، ونسألك دوام الستر يا رب العرش العظيم. اللهم لا تفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تكشف سترك عنا أبدا يا أكرم الأكرمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من خير عبادك في الدنيا والآخرة، واجعلنا يا رب في الآخرة في الدرجات العلى في الجنان، وارزقنا الرضوان، وارزقنا صحبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام البررة، وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.